للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى نفحات أفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تدافع الفتوى ومن هيبتها ومن الفرار منها وعدم طلبها والبحث عنها، وإن كانت فيهم أهلية الإفتاء وأهلية الكلام في دين الله، وهذا الذي كان عليه الناس بعدهم. مالك رحمه الله يؤثر عنه أقوال صارت أصولا لمن أتى بعده. يقول هيثم بن جميل رحمه الله: رأيت مالكا سئل عن 42 مسألة فأجاب في 5 منها. أنا أسأل، لو أن أحدنا الآن يقال فيه فلان العالم الكذا الحافظ المفتي الإمام الدكتور، يعني كل ألقاب فخامة العلم واشتهر بالناس في هذا، وسئل عن 10 مسائل، يستطيع أن يقول في 5 منها لا أدري، والناس تسمعه وينقل ذلك عنه، يرضى بهذا لنفسه؟ أمس يعني ما إذا كان هذا دين؟ مالك رحمه الله كان ينظر أن هذا مما يحمله على عاتقه ويذهب به إلى ربه. لا أدري، لا أدري، عجيب جدا هذا. أتاه مرة يقول خالد بن خراش: أتيته من العراق. يأتيه من العراق ما يركب طيارة، هو يأتيه من العراق، أحسن أحواله أن يأتيه راكبا ناقة من العراق. كم يحتاج وقتا ليأتي المدينة؟ ما يجيء به المدينة إلا سؤال مالك. فعندما يأتي من العراق إلى المدينة يسأله مسألة، يقول لهم مالك: لا أدري. يا أبا محمد، يعني أشفق عليه، ضرب لك، ما أقول أكباد الإبل، ضرب لك كل ما في جوفيا. فلما أتاك قلت له: لا أدري. وماذا أصنع له؟ نعم لا أدري. بل جاءه الناس من أبعاد من العراق، أتوه من الأندلس فقال: لا أدري. جاءه مرة الإنسان فسأله مسألة فقال: لا أدري، ارجع غدا. فجاءه الرجل من غد وقد جمع متاعه على راحلته وهو مستعد، يعني على أهبة العودة، فقال له: يا, يا, يا, يا فلان، مسألتي. قال: ما عندي جواب لها، لا أدري. فقال: لقد أتيتك ومن عند قوم لا يقولون ما على الأرض أعلم من مالك، ماذا أقول لهم إذا رجعت؟ قال: قل لهم إن مالكا لا يدري. هذا والله الدين المتين، هذا والله الورع، ولهذا كان الفتح في العلم، يفتح الله لهم ما يستغلق على كثير ممن بعدهم. سئل مرة رحمه الله سؤالا فقال لا أدري. فقال له السائل يا أبا محمد إنها مسألة خفيفة يعني ما مثل هذه ما. فغضب مالك جدا وقال خفيفة خفيفة ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فكل العلم ثقيل ولا سيما الذي يسأل عنه يوم القيامة. وهكذا كان دأب الناس، هكذا كانوا. يروي ابن القيم في إعلام الموقعين عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة. عندما نقول فقهاء السبعة فهؤلاء أعلم من كان في المدينة. المدينة كانت تعج بالعلماء، ما يعني الزحام في عرفة هذا يعني إذا قورن بالزحام الذي تزدحم به سيك كل مدينة من علماء كان لعل هذا كان لا شيئا. طبعا هذا نوع من المبالغة فقط ليعرف ليدرك أن المدينة كانت جدرانها ترشح بعلم، هذا شأن أكثرها. ويتربع على ذؤابتهم هؤلاء الفقهاء السبعة الذين القاسم بن محمد هذا أحدهم. القاسم بن محمد يأتيه إنسان فيسأله سؤالا فلا يتورع أن يقول لا أحسنه، لا أحسن الجواب هذا لا. فقال له ذاك السائل قولا يستحثه بها على الجواب، يعني لا بد يعني قول لي برأيك ما لا تروي فيه شيئا اعمل رأيك فيه وأخبرني. فقال القاسم بن محمد قولا أحسبه كان يرى الغيب من ستر رقيق. قالوا يا فلان لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس من حولي فإني والله لا أحسنه. ألستم ترون مثل هذا في شاهدكم؟ يرى طول اللحية عند الإنسان وكثرة الناس حوله فيقبلون على مسألته وإن كان مثله لا يسأل. لا تنظر إلى طول لحيتي ولا إلى كثرة الناس حولي فوالله إني لا أحسنه. فقال رجل من قريش ممن حضر هذا قال والله يا فلان ما رأيتك في مشهد قط أنبلى منك في هذا، فالزم هذه إلزمها. فقال القاسم والله لا أن أقرب فتدرب عنقي أحب إلي من أن أقول في دين الله ما لا أعلمه. هذا كان دأب الناس. ذكرت مرة قصة الزهري مع عبد الله بن ثعلبة بن صعير. هذا عبد الله بن ثعلبة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ويلزمه الزهري والناس كذا وهذا فعل عبد الله بن ثعلبة وكذا فلان، فيجيء سائل يسأله عن مسألة في الطلاق فيقول لا أدري أمام الزهري، والزهري يعظمه تعظيما. وهذا من موانع قول لا أدري، أن تكون عند من يعظمونك ويرون فيك ما لا يرونه في غيرك، ثم تأتيك المسألة يعرفها الصبيان وتقول أنت فيها لا أدري أمام من لا تنظر أعينهم إلا بعينيك ولا تسمع آذانهم إلا بأذنيك. هذا والله الورع. الكسائي الإمام في القراءات، الإمام في النحو واللغة، يصلي بهارون الرشيد يقول أخطأت خطأ لا يخطئه الأطفال في الكتاتيب، لا يخطئه الصبيان في الكتاتيب، فوالله ما استطاع الرشيد أن يردها علي. هذا ما يدري الرشيد، لعله حرف قرأ به الكسائي لا يعرفه الرشيد، وما أكثر ما يعرفه الكسائي وما لا يعرفه الرشيد. فلما انتهى من الصلاة قال له أي حرف هذا يا علي الذي قرأت به، ما هو الخطأ؟ أراد الكسائي رحمه الله أن يقول لعلهم يرجعون، فقال لعلهم يرجعين، لا يخطئ الصبيان في الكتاتيب هذا، لعلهم يرجعين. فقال هارون يا علي أي حرف هذا؟ قال يا أمير المؤمنين قد يكبو الجواد، قد يعثر الجواد. الكسائي نعم الكسائي يخطئ، وهو يقول عن نفسه يخطئ الجواد يعثر، لكل عالم هفوة، لكل جواد كبوة، لكل صارم نبوة. أضر الكسائي هذا؟ أسقطه من عين الرشيد؟ أقاله أنت تخطط يعني إليك عني؟ لا والله ما زده إلا رفعة في عينيه. ما يحسنه يقوله وما لا يحسنه لا يتكلفه. هكذا كان الناس. 170 رجل من الأنصار، لا هذا يخبرك بالحديث، فتي ذهب سأل هذا، هذا وهذه قضية لا تختص بقرون الخيرية، كل من كان فيه ورع من الناس فعل مثل هذا، والأمثلة كثيرة جدا مشرقة منيرة في كتب السير والتراجم. أحد أئمة فقهاء المالكية يحدث في مجلسه في القيروان، ومر به ابن مرزوق، هذا أحد الأئمة من المالكية أيضا في ذلك الوقت، وفتى ذاهب إلى الحج، فمر بذلك المجلس فجلس في سفره ذاك، مر فجلس في مجلس الشيخ، فسمع الشيخ يقول والمجلس غاص غاص بالناس، سمعه يقول إن رسول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انفض المجلس أتى هذا الشاب ذلك الإمام فقال له يا فلان لقد قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق وصدقت، وقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه وصدقت، وقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر وكذبت، كيف والله يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا؟ فقال الإمام أأنت الفتى بن مرزوق؟ قال نعم. فلما أن كان الغد وانتظر إمام الحلقة الناس حتى اجتمع من كان أمس فيها فشرع، قال أما بعد فقد قلت أمس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق وصدقت، وقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى وصدقت، وقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر وكذبت، كيف والله يقول وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا؟ أنبأني بهذا الفتى بن مرزوق. الله أكبر، هذا والله الورع، هذا والله الدين. كما جاء هذا قال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل فتركها مثلا، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. كما أخطأت علانية أرجع علانية ولا يضرني ذلك، ولا يحط من قدري عند أحد، ولا إن حط من قدري عند أحد فلا يحط من قدري عند ربي، وذلك حسبي، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. للشهداء والندى قد مددنا اليدى، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفل المنتدى، وإذا كلنا للحكايا صدى، نصطفي في حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعاني التي قد صفت موردا قد نهلنا بها المجد والسدى، نقتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدادنا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا، إن أنزأنا أن عشت من ردى، يا هنيئا لقلب بها قد شدى، للشذا والندى قد مددنا اليدى، نفحات نفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت.